لا يليق بالله ولا يجوز أن يتوهمه توهم من ذلك، ومن توهمه فالرضا خاطئ. وهو التصور هذا نعم أن نذهب في الغربية وأن السماء محيطة بالله وهو داخله، هذا شيء ممتنع ولا يجوز. ولم يرد الله تعالى بقوله آمنت ما في السماء هذا معنى، ما أراده أبدا. التصور الثاني أن نجعل السماء بمعنى العلو وتكون فيه الضرطية على من عليه، وفي السماء أي في جهة العلو، وهذا المعنى صحيح وله شواهد تدل على أن السماء يراد بها العلو، منها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقد علم أن الماء هذا الطهور لا ينزل من السماء نفسها وإنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. كذا من دين هذا وين من دين إذا أجل هذا نهار وش اسمه؟ غنين غنين. طيب يأتي أنه تكون بمعنى فاعل أي غانم، نعم لا مغنوم لأنه مشكل. نقول السماء يراد به العلو مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي من العلو. التصور الثالث أن نجعل فيه بمعنى عمل، ونقول من في السماء يعني من على السماء، والله تبارك وتعالى على السماء ولا يلزم أن تكون محيطة به، ولكننا نحتاج إلى مثال استعمل فيه بمعنى هذا. وجواب في مثال مثل إذا قلت فلان في السطح يعني عليه، فلان في الجبل يعني عليه. نعم ومن القرآن أحسن سيروا في الأرض ولأصلبنكم في جذوع النخيل يعني على الأرض، سيروا في الأرض فيما يعني عليه. نأخذ قاعدة خمسة الآن قاعدة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القاعده الخامسه اننا نعلم بما اخبرنا به من وجه دون وجه لا الى اخره. هذه القاعده مهمه، وذلك ان ما اخبرنا الله به عن صفاته نعلمه من وجه دون وجه. ونحن نضرب مثلا بذلك او لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض. نحن نعلم معنى خلق وأن الخلق هو الإيجاد والإبداع والاختراع وما أشبه ذلك، لكن هل نعلم كيف خلق هذا؟ لا، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. استوى على العرش نحن نعلم معنى استوى وأنه هذا واستقى، لكن هل نعلم كيف استوى؟ إذا نحن نعلم ما أخبرنا الله به من وجه إجاد دون وجه، فمن وجه المعنى نعلم، ومن وجه الحقيقة والكيفية لا نعلمه. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد، هل آيات الصفات من المتشابه أو من المختلف؟ الجواب على هذا السؤال أن نقول إن أردتها إن أردت المعنى فهي من المختلف، وإن أردت الكيفية والحقيقتين المختلف. فمن حيث المعنى معروف كما قال مالك رحمه الله استوى معلوم، ومن حيث الكيفية مجهولة. إذا كل صفات الله عز وجل إذا قال الفقهاء هل من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، فإنك تجيب بقولك إن أردت بذلك معناها فهي من المحكم الواضح، وإن أردت بذلك الكيفية والحقيقة فإنها من المتشابه لأننا لا نعلم ذلك. أنواع يقول أنا نعلم بما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما هو الوجه الذي نعلمها به؟ المعنى دون وجه الحقيقة والكيفية، واضح؟ وثم هذا المؤلف قرأ وأطال على هذه القاعدة فيما سنقرأ إن شاء الله. نعم.

لكن صفات الله سبحانه وتعالى هذا محكم ولا متساهل من حيث المعنى محكم لانه واضح ومن حيث الحقيقه متساهل ولهذا يقول عز وجل وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به الا الله وتعرف الله فاعل وتاويله مفعول وتعرف والراسخون في العلم الراسخون مبتدا ويقولون جمله الجمله خبر مبتدا يعني والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا لا نبحث سنفي الواو الاستثناء والراسخون مبتدا وجملة يقولون خبر وقوله كل من عند وما ذكروا الا اولي الالباب يعني ما يستعرض الا اصحاب العقول وجمهور سلف الامه وخلفه على ان الوقت على قوله وما يعلم تاويله الا الله هذا الوقت لازم ولا جائز؟ لازم لانه لو وصلت لاختلف المعنى المقصود فيجب الوقت لزوما على قوله الا الله على راي جمهور سلف الامه وخلفه وهذا هو المأثور عن ابي كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وروي عن ابن عباس انه قال التفسير على اربعه اوجه تفسير تعرف العرب من كلامها وتفسير لا يعرف احد لا يعرفه احد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب نعم قدمه على اربعه اوجه تفسير تعرف العرب من كلامها مثل اي سياره نعم الصواب لا يعلمه طيب هذا معناه لغه تعرف لها العرب من كلامه مثل معرفه الكهف والنمارق والسرر والاكواب وما اشبه ذلك هذا مرجع فيه لا شيء الا اللغه العربيه وتفسير لا يعذر احد بجهالته يعني لا يعرف لكن لا بد ان يعلم وذلك مثل الامور التي تلزم العبد الامور التي تلزم العبد مثل اقامه الصلاه واداء الزكاه والحج وما اشبه ذلك هذا ما كل واحد يعرفه لكن لا يعذر احد بجهله يجب ان يتعلمه الانسان وتفسير تعلمه العلماء مثل الناس والمنسوب والعام والخاص ولا يقضي ظاهرها التعارض تحتاج الى جمع وما اشبه ذلك هذا ما كل واحد يعلمه ولكن يعلمه العلماء تفسير لا يعلمه الله مثل حقائق ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر هذا ما يعلمه الا الله ما احد يبتغي يقول انا اعرف حقيقه ذلك لا اعرف حقيقه الجنه اعرف حقيقه ما احد يعرف ولو ادعى العلم فهو كاذب وقد روي عن مجاهد وكان مجاهد واقش وطائفة كيسة وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يقول يعلمون تأويله وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اقفه عند كل ايه واساله عن تفسيرها ولا منافاه بين القولين عند التحقيق. في اخر اخر يرون ان الراسخين في العلم يعلمون تاويله وهؤلاء هم الاقل لان ما دام يقول جمهور سلف الامه وخلفها على الوقف على يد الله ويصير راسخين في العلم يعلمون تاويله ولا لا؟ إذا قلنا قف على إلا الله فمعنى ذلك أن الراسخين في العلم لا يعلم عن التوحيد لكن يروي عن مجاهد وطالب من أهل العلم حتى عن ابن عباس نفسه أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون التوحيد ونفسه يقول هذا أنا من الراسخين الذين يعلمون التوحيد وما روي عن مجاهد لأنه عرض المصحف من فاتحته إلى خاتمته هذا ابن عباس يقف عند كل آية ويقف يدل على أن الراسخين في العلم أيضا يعلمون التأويل وعلى هذا الرأي لا يلزم الوقت على إلا الله بل تقف وتقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون به ونعرف من كان على هذا الوجه فنقول الواو حقا والراسخون معطوف على الله فتكون فاعلا فالراسخون إذن يعلمون ها؟ يعلمون تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون به وتكون جملة يقولون حالا من الراسخين في العلم يعني أنهم يعلمون في قلوبهم على المعنى ويقولون بألسنتهم آمنا به كل من عند ربنا وبسبب إيمانهم أمكنهم الوصول إلى معرفة هذا المتشابه لأن اللي ما يؤمن إذا عرضت عليه الشبهات أو عرضت له هذه الشبهات يزداد نفورا والمؤمن اللي يعرف أنه من عند الله وأنه لا يمكن أن يتناقض يتمعن ويتدبر فيزداد ايمانا ولهذا قال هذا النابل كل من عند ربنا هل بين القولين خلاف وتعارض وش القليل قول من يقول ان المتشابه لا يعلمه الا الله لا يعلم تاويله الا الله وقول من يقول ان المتشابه يعلم تاويله الله والراسخون في العلم هل بينهما تعارض يقول ان هذه الاجزاء تعارض بينهما او لا منافاه بين القولين عند التحديث القولين من يقول ان المتشابه ما يعلم تاويله الا الله وهو الذي عليه السلف جمهور السلف ثم وخلف والقول الثاني الذي يقول ان الراسخين في العلم يعلمون التاويل ايضا يعني مو قصد الله الذي يعلم الله والراسخون في العلم اما بينهما ننتهي يا جماعة ننتهي من وعيات المجتمع كنا المتشابه وخمس شباب فأما الذين في قلوبهم زيغ فاسد عن المتشابه من صاحبنا وتعذبنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون عن هذا في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيها رأي الرأي الأول يقول عجيب يقول قف على قوله إلا الله فلا يكون أهل فلا يكون راسخون في العلم عالمين بالتوحيد ما يقول إلا الله بس وظيفة الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا بكل من عند ربنا الرأي الثاني يقول لا تقف على إلا الله بل صل الخلاف وقل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون كذلك الراسخون في العلم يعلمون التوحيد نفس الفرق الآن ولا لا؟ فأنت في رأي يقول إن المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله ورأي يقول المتشابه ما يعلم تأويله إلا الله شاهد والراسخون في العلم ورأي الفرق بين القولين الآن طيب المؤلف يقول لا منافاة بينهما عند التحقيق يختلف الآخر يعني كذا وقفت إلا الله سرق الراسخون مبتدا وباقي استثناء ثم تقولون خبر وإذا وصلت سرق له آخر خبر والراسخون معطوف على الله والمعطوف على المرفوع مرفوع فهي فاعل وثم تقولون حال ثم تقولون في محل نص على الحال أجل إذا إجماع لا إجلاهات لا تقول ما قلنا فصار عندنا لا إجرائين أو رأيان لا منافة بينهما فإن وجه الجمع بين النظرين فإن لفظ التأويل قد صار يتعدد بتعدد الاصطلاحات المستعملة في ثلاثة معاه أحدهما أو أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع لدليل يقترن به صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى الاحتمال المرجوع نعم بدليل يقترن به لأننا أول الكلام إلى كذا أول الكلام إلى كذا فإذا قرأت القرآن فتلا يثبت ذلك وصار لك إذا قرأت أي قرأت مع أن المراد إذا ابتدأت صرف قرأت أو صرف إذا قرأت إلى معنى إذا ابتدأت يعتبر تأويلا ليش؟ لأننا قرأنا الكلام عن ظاهره عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوع. نعم بدليل من الطريقين وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يستعيذ من الاتهام يقراها ولكنه يستعيذ اذا ابتدا القراءه لقمان. ويسمي هذا التفسير على هذا الاختلاف يسميه تهويه اي استوى على العرش استولى على العرش. لماذا تقول لا؟ لانه صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوع. لكن هل هناك دليل؟ كلمه دليل يا جماعه كلمة الدليل ليست من تمام التعريف، ليست من التعريف، ولكنها من تمام صحة التأويل. لأن هذا التأويل يكون صحيحا إذا كان له دليل، ولا يكون صحيحا إذا لم يكن له دليل. فمثلا يقول استوى بما استولى، هم يزعمون أن لهم دليل على ذلك، وهو أن العقل يحيل أن يكون الله تعالى مستويا أي مرتفعا وعارعا عن العرش. كما هذا الدليل العقلي، وحنا نرى ان هذا دليل ولا غير دليل؟ غير دليل. ولهذا قلنا ان هذا التأويل تأويل فاسد. المهم يا جماعه فهو المعنى الاول للتأويل هو صرف اللفظ شافه عن المعنى الرابع الى المعنى المرجو. وهل نحتاج الى كلمه لدليل نقترن به؟ لا لا نحتاج، انما نحتاج اليها اذا كنا نريد التأويل الصحيح. التأويل الصحيح. أما مجرد طرف اللفظ فهو سواء بدليل أو بغير دليل يسمى تأويل. لكن إن كان لدليل فهو تأويل صحيح إذا كان هذا الدليل صحيحا، وإذا لم يكن لدليل فليس صحيحا. إذا التأويل غير مقبول. المهم التعريف لهذا التأويل هنا طرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع، هذا صحيح. ثم إن كان لدليل فهو صحيح، وإذا لم يكن لدليل فهو فاسد. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك التأويل. يعني نحن نجوم في تأويل الصفات وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ يقول أنه إذا دل عليه الدليل فهو محمود. حق ولا باطل؟ حق. وإذا لم يدل عليه الدليل فليس محمودا وليس بحق وهو باطل. الله أعلم. Thank you. تأويلا لأنهم أخرجوه عن المعنى الراجح إلى المعنى المرغوب. مفهوم؟ طيب وش دليلكم؟ يقولون دليلنا أنه ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يستوي على العرش. ما يمكن، لأن هذا يقتضي أن يكون جسما إلى آخر ما يقولون. فهو الآن تفسير استوى بمعنى استولى يسمونه تأويلا، لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحمل اللفظ على المعنى الراجح، وهو أنه بمعنى على واستقر، لأن التأويل الذي ذكرتم ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وحمله على المعنى الراجح لا يمنعه مانع، حمله على المعنى الراجح لا يمنعه مانع، فيجب أن يحمل على المعنى الراجح. هذه الجبال أنا عندكم مثلين كلاهما تأويل، لكن في تأويل صحيح لدلالة الدليل المثالين، وفي تأويل ليس بصحيح. أرجو تفضل المثالين دول. نحو المثال الأول، إذا قرأت القرآن نؤوله إذا أردت قراءة القرآن. لما دليل ولا لا؟ الدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يتعود إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ. طيب استوى على العرش الرحمن على العرش استوى لها معنيان، معنى الراجح وهو على والتقر، ومعنى المرجوح استولى على العرش كده ولا لا؟ أهل التأويل سلكوا التوقيت في هذا، وقالوا معنى استوى استولى، فصرفوا اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل عندهم هم يعتبرونه صحيحا، ولكننا نحن لا نعتبره صحيحا، ولهذا نقول إن هذا التأويل باطل، لأنه لا دليل يقوي على إثبات المعنى الراجح. المعنى الراجح استوى على العرش يعني على عرش، ما في شيء منه، ما في شيء يكون، وأنتم تقولون استوى بمعنى استولى ما عندكم دليل. فلهذا نقول هذا تفسير إثبات ولا إثبات؟ هذا إثبات. إذا تفسير استوى بمعنى استولى تأويل، تفسير إذا قرأت القرآن بمعنى إذا أردت قراءته كلا فهو تأويل أيضا، هو تأويل أيضا، لكن الأول استوى أي استولى فاسد لأنه لا دليل عليه، والثاني صحيح لأن عليه دليلا. فمن إجماع الأمر. طيب هذا الاصطلاح الذي يكون معرض اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل إيش؟ وعدد واحد أقرب من واحد. نعم يا دعونا من الذين يفسرونه بالحضر مثل الزمخشري ونحوه. فإذا هذا مع الآخر للتأويل. ويقول المؤلف ومجاهد إمام المفسرين. فصل إمام المفسرين في زمنه وإذا فقبله من هو أعلم منه كابن عباس مثلا، لكن إمام المفسرين من التابعين. إمام المفسرين من التابعين. قال النووي قال الثوري إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني معناه هو يكفيك عن غيره، وهذا كلام بالغ. قال وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد معرفة تفسيره، فالمراد به معرفة تفسيره. يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. عندك من غيرهما ولا غيرهما؟ لا ما غيرهما الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. إذا قلنا التأويل أي التفسير أرجو الانتباه لنا، فهنا يقول الصواب في الآية الوصف أو الوصف. إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير فهل الوصف ولا الوصف؟ الوصف. لماذا؟ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه. فإذا قلنا بالمعنى هذا الثاني أن التأويل أي التفسير بمعنى التأويل، فلا شك أن قراءة الوصف أصح، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلا. ما معنى تأويله؟ أي تفسيره. وقال وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل أي التفسير. هذا من التأويل أي التفسير. قل معنى ذلك. فقال الآية إذا حملنا التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا حملناه على التفسير كان الوقت أولى من الوقت، لأن الراسخين في العلم يعلمون التفسير. الثالث يقول من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى أتنظرون إلا تأويله، أي ما ينظرون أي ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعادي هو ما أخبر الله به مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحن ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وأخته يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله فجعله ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا فجعل عين ما وجد الخارج وليس الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه او تعرف علته او دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومن قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عندي يعني وصاحب تعني قوله تعالى تصدق عن ربك واستغفره إنه كان توابا. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل القرآن، السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به ونفس الموجود المبتدع وتأويل الخبر والكلام خبر وإنشاء خبر وإنشاء. هذا معنى التابع لجماعة التأويل أنه الحقيقة التي يقول إليها الكلام أرض الانتباع لجماعة التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. طيب إذا كان الكلام خبرا عن شيء فما تأويله؟ وقوع المخبر به. إذا كان الكلام خبرا عن شيء فتأويله وقوع المخبر به. وإذا كان الكلام أمرا فتأويله فعل المأمور به. فتأويله فعل المأمور به خرج الانتباه جماعة. طيب يوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ثابتين. هذه الرؤيا خبر سواء لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فكأنه لما رأى هؤلاء يقولون له كأنه أخبر بأن هؤلاء يسجدون له، كان أوحي إليه بأن هؤلاء يسجدون له. بعد مدة ودخول المدة خطوا له سجدا. وش قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. وش معنى تأويلها؟ أي وقوع نعم وقوع ما أخبر به. وكذلك يقول الله عز وجل للمكذبين بيوم القيامة هل ينظرون إلا تأويلا. وش معنى تأويلا؟ أي وقوع ما أخبر به. يوم يأتي تأويل يقول الذين يقول من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. هذا التأويل الذي بمعنى الحقيقة. نقول التأويل الذي بمعنى الحقيقة إن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به، وإن كان أمرا فتأويله فعل المأمور به. ولهذا قالت عائشة في كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، قالت إنه يتأول القرآن. إيش معنى يتأوله؟ أن يفعل ما أمر به، أن يفعل ما أمر به. لأن ما آل الكلام إذا كان أمرا وش ماله؟ أن يفعل هذا الأمر. وما آل الكلام إذا كان خبرا أن يقع المخبر به، أن يقع المخبر به. على هذا المعنى أي على معنى أن التأويل بمعنى العاقبة والحقيقة، حقيقة المخبر به وحقيقة المفعول به، على هذا المعنى يقول الوصف على قوله إلا الله أرجع من الوصف، أرجع من الوصف، لأن حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر من اللي يعلمها؟ وهذا يعلم الرب ولا العلم؟ لا. فتبين الآن أن التأويل بأقسامه الثلاثة ما هو الذي يتناسب هو الآية؟ يتناسب الآية المعنيان المقيران الثاني والثالث. أما المعنى الأول فلا يتناسب مع الآية، ولم يرد الله تعالى بقوله وما يعلم تأويله إلا الله لم يرد المعنى المطلوب، وإنما أراد سبحانه وتعالى إما حقيقة الأمر الذي أخبر به وإما تفسير هذا المعنى تفسير الخبر. وعليه فإذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون ويقول الوصف أولى. وإذا أريد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وهو الوقوع ما أخبر به وامتثال ما أمر به فإن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر لا يعلمه إلا الله. التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون ويقول الوقت أو. وإذا أريد بالتأويل الحقيقة التي يعود إلى الكلام وهو الوقوع ما أخبر به وامتثال ما أمر به فإن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر لا يعلمه إلا الله. قال هذا يكون قراءة وصل أو قراءة فصل يعني وقت أو لا يكون قراءة وقت أو لا. حينئذ لا منافاة بين القولين. تبين الآن أن لا منافاة بين القولين. فما هو ما ظهرنا لكم؟ هذه وش وجه أنه لا فاتك بين قولين. فيما أصل الله بأن الصحيح الآخر لا يعلمه إلا الله. يقول و فإذا كان يقول لا منافاة بين القولين، لماذا لم يكن بينهما منافاة؟ لأن كل واحد محمول على جهة أخرى، كل واحد محمول على جهة أخرى، والتنافي يا جماعة إنما يكون فيما إذا اتفق المتنافيان في جهة واحدة، أما إذا كان لكل واحد جهة فلا منافاة ولا تقارن ما بينهما. وعلى هذا فأرجو أن تكونوا فهمتم الآن أنه لا منافاة بين الوصف والوصف. لماذا لا منافاة؟ لأن للوصف معنى والوصف معنى آخر. ما هو معنى الوصف؟ أن التأويل بمعنى التفسير. فإننا إذا قلنا وما يعلم تفسيره إلا الله فإننا نعلم أن الرب من العلم يعلمون تفسيره. ولهذا قلت له القرآن من أول إلى آخر مثل ما قال مجاهد إنه يسأل من الناسات قال ابن عليه. وإذا قلنا إن التأويل هو العاقل والحقيقة التي يؤول إليها الخبر أو الأمر فإنما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر مش هو؟ لا يعلمه إلا الله. طيب استوى بمعنى التوبة كيفية استواء الله على عرشه أين الأخر؟ استوى بمعنى على وسط، استوى بمعنى على كيفية كذا وكذا. أين من التأويل من التفسير وأين من التأويل من الحقيقة؟ إذا قلت استوى بمعنى على وسط فهذا تفسير، ويعلمه العلماء ولا ما يعلمونه؟ يعلمون. إذا قلت استوى على كيفية كذا وكذا فهذا من التأويل بمعنى الحقيقة ولا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه إلا الله. فتبين الآن أن للتأويل معنيين، إما التفسير وإما حقيقة المؤول. تعالى الأول يكون الوقت يكون الوحي، ولأن الراسخين في العلم يعلمون، وعلى الثاني يكون القبر لأن ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لا يقول لديكم إشكال يا جماعة، لا تقول ما عرفنا ولا ما بجي لنا، لأن أنا أقول وأكرر أن مستواه في التوحيد ضعيف إلى أبد، وأنه إن بقيتم على هذا فتحملون المادة أكثركم، فتحملون المادة في نعم؟ فالحاصل أني أرجو أن تنتبهوا، لأن هذا مقصود أن حمل المادة على المقصود الثاني. إني ما أسمح لأي واحد يقول يسكت فهو لم يسكت. لازم يكون معنى بأن المقصود التاريخ. وعدم النجاح يعني ثانوية أمور هذا لدينا. أقول من لدينا أهل العلم. فصار التأويل بمعنى يطلق على ثلاثة أصطلاحات. الأول عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. وهل يمكن أن تتنزل الآية ومعنى تأويله إلا الله على هذا الاصطلاح؟ لا، لأن هذا اصطلاح المتأخرين ما يرى هذا في كلام الله ورسوله أبدا. المعنى الثاني التفسير بمعنى التأويل بمعنى التأويل بمعنى التفسير، والمعنى الثالث التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها المعول. وهذان المعنيان هما اللذان يمكن أن تتنزل عليهما الآية ولا لا؟ فإن فسرت التأويل في الآية بمعنى التفسير فتقف كل لفظ فصل، وإن فسرت التأويل بمعنى الحقيقة التي عليها الكلام فإن الوصف أولى ويكون هذا مما لا يعلمه إلا الله. نعم أو يس أولى أو يس، لكننا نقول أولى لأنه قد يصل الإنسان مثلا قراءة فهو يريد المعنى التفسير. طيب نعم Yeah. هذا التأويل الأول. Thank you.

يعلمون أن ما أخبرنا به قلت أقيم الصلاة فذهبت من الآخر واحد أقوى. أقيم الصلاة فذهبت وتوضأت وصليت، ما معنى هذا الكلام؟ هذا اللي بمعنى الحقيقة ولا بمعنى التفسير؟ بمعنى الحقيقة. ليش؟ لأنني فعلت حقيقة المأمور مني. طيب أعتقد أن المثل المرة هذا أخذنا الآن معنى يعيد من عامي التأويل. طيب فيها المعنى الثالث من أجماع السؤال معنى الضوء المعنى الثالث التأويل هو الضرب من المعنى الراجح إلى المعنى المطلوب. هذا الاختلاف هل هو اختلاف القرآن والسنة أم لا؟ بلا كثير من إذا أريد ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من خصائص الأسماء والصفات هو حقيقة هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من خصائص الصفات. صحيح، تأويل ما أخبر الله به عن نفسه بالمعنى الحقيقة هو نفس ذات الله سبحانه وتعالى وما لها من الأسماء والصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. أليس على المعنى أي المعاني؟ على معنى الحقيقة، على معنى أن التأويل هو الحقيقة. ولهذا ما يجوء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر فيها ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعرفه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله، يعني في الحقيقة ليس هو مثله يعني في الحقيقة ولا هو حقيقته أيضا. الرمان اللي في الدنيا ليس الرمان اللي في الآخرة مثلا، واللحم اللي في الدنيا ليس اللحم اللي في الآخرة، ولا هو أيضا مثله، ولا هو أيضا مثله، لكن يوافقه كل شيء الاسم والمعنى، الاسم والمعنى. أما في الحقيقة فلا، نعم كذا، وين كذا؟ ما تخيل، إيه أطلع من الفصل، أطلع من الفصل ولا رسل. طيب بأن مكتب أنت وين؟ طيب ولا بالآخر عبد المجيد أنا طبعا ما بعقول ولا بالكاف في الجنة من الكاف وعلى ليش؟ من هو المجيد؟ يلا أكبر خلوه يجي لهم كيف يجي ما يجي لهم كيف يجي لهم كيف يجي لهم كيف يجي نعم أجابوا على أن هذا الذي يقرأ في الأسلحة على وأسماك في الحديث نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه، فمحكمه نعمل به والمتشابه نتبع المرء الى الله. طيب يقول هذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا احسن، لا فاسماء الله وصفاته اولى وان كان بينها وبين اسماء العباد وصفاته تشابه لا يكون لاجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته حقيقته. هذا قرأنا والإخبار عن الغالب لا يفهم إلا المعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغالب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الأسماء من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغالب ما لا علم رأت ولا علم سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبر الله تعالى بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. ها؟ ما قرأ هو بسيط، هو بسيط ومعنى مفهوم ولا لا؟ ما أريد منا لا منا وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل الذي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أظن كل هذا الجماعة يعلموا أنه مكرر، نعم، وأن المعنى قد فهمنا حقيقة هذه المغيبات غير معلومة لنا ومعناها معلوم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا مر علينا

اتفقت بأن الله سبحانه وتعالى هو لا اتفقت على أي شيء الدلالة على ذات الله. فالغفور هو الله والرحيم والسميع والبصير والعليم والقدير هو الله. إذا فهي في الدلالة على المسمى بها مستبق في الدلالة على معانيها وأن لكل واحد منها معنى يختص به مختلف. فالغفور غير الرحيم والسميع غير البصير والعزيز غير الحكيم أليس كذلك؟ إذا يقول المؤلف فهي متفقة متواطئة من حيث الذات وش ذاته؟ ذات الله أي أنها تدل على ذات واحدة تدل على ذات واحدة مفهوم يا جماعة؟ لكن يقول متباينة من جهة الصفات أولا فالصفة المفهومة من العزيز غير الصفة المفهومة من الحكيم مثلا. فإذا قال لك القائل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ ترى مترادفة ومتواطئة ومتفقة معناها واحد. إذا قال القائل هل أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ وش الجواب؟ أما من حيث جلالتها على الذات فهي مترادفة. نعم كلها تدل على ذات واحد. وأما من حيث جلالتها على المعنى فهي متباينة لأن لكل اسم منها معنى يختص به. أفهمت يا أخوان؟ نعم طيب. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماهي والحاسب والعاقل. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء متعددة. هذه الأسماء في دلالتها على ذات واحدة متفقة مترادفة. وباعتبار دلالة كل واحد منها على معنى تكون متباينة. مفهوم يا جماعه زين. وكذلك اسماء القران محمد واحمد والمحي والعاقل. نعم محمد اسم مفعول محمد من التحميد يعني انه يحمد لكثره في صفاته الحميده. احمد اسم تفضيل من حمد فهو احمد يعني أكثر الناس حمدا لله أحمد الناس لربه. نعم ويجوز أن يكون أحمد من باب إضافة الصفة على أنها في المفعول يعني أكثر من يحمد من الناس. الماحي الذي نحى الله به الكفر والشرك. الحافل الذي يحصر الناس على قدميه. والعاقل الذي يعقب الأنبياء قبله لأنه خاتمهم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أسماء القرآن. نعم استرفع. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. كل هذه أسماء القرآن القرآن والفرقان والهدى في دلالتها على القرآن مترادف. وباعتبار أن الفرقان له معنى والقرآن له معنى والهدى له معنى والنور له معنى تكون متباينة. وكذلك أيضا غير القرآن وغير أسماء الله تعالى ورسوله وكتابه. الآن عندنا السيف كم من الاسم كثيرة الصارم والمهند والسيف والبكار وما أشبه ذلك. هذه الأسماء باعتبار دلالتها على السيف مترادف مستقر. وباعتبار ان لكل واحد منها معنى متباينه. ومثل هذه الاسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفه باتفاق الذات باتحاد الذات او من قبيل المتباينه بتعدد الصفات كما اذا قيل السيف والصارم والمهند وقتل بالصارم معنى الصرمه في المهند بالنسبه للهند والتحقيق انها مترادفه بالذات متباينه بالذات. الآن العلماء اختلفوا هل هذه الأسماء من المترادفة أم من المتباينة. منهم من يقول إنها مترادفة نظرا إلى أي شيء إلى اتحادها في الذات. ومنهم من قال متباينة نظرا إلى اختلافها في الذات. ولكن كل منهما نظر إلى وجه وأقبل الوجه الآخر ولا لا. فإذا نظرنا إلى الوجهين قلنا مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، والمتباينة باعتبار دلالتها على الصفة. وهذا كما قال المؤلف هذا هو التحقيق. قال ومما يوضح هذا أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومتشابه وما هو محكم ومنه ما هو متشابه. طيب يعني القرآن مرسل بثلاثة أوصاف نأخذ منها، وهذا بحث جديد ما قرأنا من قبل. القرآن مرسل بأنه محكم وأنه متشابه وأنه محكم ومتشابه. طيب نشوف الآيات التي دلت عليه. كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، ياسين والقرآن الحكيم، هذا وصف الأحكام المطلق. بالتشابه الله نزل أحسن الحبيب كتابا متشابها المكان، والمراد به القرآن، فوصفه كله لأنه متشابه. وصف بعضه بالكتاب وبعض الأحكام مثل قوله تعالى منه آيات محكمات منها مؤمنات وأخر متشابهات، قل لا. طيب نشوف الآن، يقول فينبغي أن يعرف الأحكام والتشابه الذي يعمه والأحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى آل عمران كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه المتاني، فأخبر أنه كله متشابه. أنه كله متأخبر أنه كتاب متشابه. طيب والحكم هو الفصل. نحن نقرأ كلام المؤلف الآن أو نبين لكم الفرق ونقرأ كلام المؤلف، أين أحسن لكم؟ نقرأ أولا. نعم المؤلف رحمه الله يعني يكتب ولا هو شيء من الإجراء. نشوف الأحكام، يقول المؤلف الحكم هو الفصل بين بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين القسمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفينة وأحكمته إذا أخذت على يديه، وأحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكما وهو ما أحاط بالحنة من اللجام، وإحكام الشيء إتقان. المؤلف الآن أراد أن يبين أن الحكم هو الفصل بين الشيئين، والإحكام هو الإتقان. الإحكام الإتقان، أنتم الآن يقول واحد منكم أحكمت الشيء يعني أتقنت، والحكم هو الفصل بين الشيئين. يذهب رجلان إلى القاضي في خصومة، فيحكم القاضي الحق بهذا على هذا. الآن فصل ولا لا؟ فصل حسن، فصل بين الشيئين، بين الحق والباطل وبين هذين الرجلين أيضا. القرآن بهذا المعنى كله محكم ولا لا؟ القرآن كله محكم يعني محكم، والقرآن كله حكم يعني فصل بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وغير ذلك. فلهذا صح أن نقول أن القرآن كله محكم بهذا الاعتبار. والله أعلم. هذا العلاج.